ذكر رسله نور العيون أنصح بقراءته، لأنه تلخيص لسيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقتصر ابن سيد الناس على ذكر سيرته فحسب، بل ذكر كل من كان من شرفه الله تبارك وتعالى فعاش حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من آل بيته، من زوجته، من خدمه، من أصحابه، من حراسه، من رسله. وقد وقفت بكم عند رسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. قال ابن سيد الناس، ومن لطائف الاسم، من لطائف اسم المؤلف أن اسمه محمد ابن محمد ابن محمد المعروف بابن سيد الناس، المعروف بابن سيد الناس. وهذا من اللطائف، وهذه اللطيفة كانت عند أولئك العلماء يذكرونها من غير تحديد عدد، وصارت عند المتأخرين يحددون بالعدد لكثرة المحمدين من المسمين. يقول محمد أول، يعني إذا كان فيه يمكن 10 كلهم اسمهم محمد، يقول محمد أول، محمد ثاني، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس. قال رحمه الله: عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي، أي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحم، وهو عطية. وفي وقائع السيرة النبوية الصحيحة أن اسمه عطية أصحم، ومعناه بلغة الحبشة عطية، أصحم بمعناه بلغة الحبشة عطية. فوضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه ونزل عن سريره، على خلاف ما فعل كسرى ملك الفرس حين بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزقه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما كسرى فمزق الكتاب مزق الله ملكه، فأما كسرى مزق الكتاب مزق الله ملكه. من يرفض شرع الله ويعمد إلى تمزيق دين الله وإلى إهانة معالم الدين فورب الكعبة لن يقوم له مقام ولن يستقر له قرار. وهذا ظاهر في البلدان والأمصار والأوطان. قال: ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 90، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقصته مرت بنا في وقائع السيرة النبوية في خلاصة الأخبار لعلي فريد الكجنوري، وأنه رحمه الله تعالى ورضي عنه أحسن، وهو نصراني، لما كان نصرانيا وقدم مهاجرة الحبشة إليه أحسن ضيافتهم وأكرمهم، ولم يقبل وشاية الواشين فيهم. قال: لا والله قوم آثروني على غيري، والله لا أخرجهم ولا أضرهم حتى أسمع منهم. فلما مثلوا بين يديه وسمع ما يعتقدون ويعتنقون قال: والله ما عدا ولا جاوز عيسى ما قلتم هذه العصا، وأخذ من الأرض عصا صغيرة وأسلم رضي الله عنه ورحمه. وأمر النبي يوم موته بأن يصلى عليه فصلوا عليه رحمه الله تعالى. لكن لاحظ هنا، يقول عمرو بن أمية أرسله إلى النجاشي وذكر صفة النجاشي، والصواب هذا وهم. وقد تعجب سبط بن العجم، وهو ممن نكت وحش على كتاب ابن سيد الناس الأصل عيون الأثر، عجب من هذا الوهم. قال: عمرو بن أمية الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعثه إلى هذا النجاشي وهو أصحم، وإنما بعثه إلى نجاشي ملك من ملوك الحبشة أقدم من أصحمة الذي أسلم. أما النجاشي القديم ف فلم يسلم، النجاشي القديم لم يسلم، وقد جزم بذلك الإمامان ابن حزم وابن القيم. ونبهت على من وقع من العلماء المتأخرين في الوهم فقال النجاشيان قد أسلما. تعجب سبط بن العجم من وقوع ابن سيد الناس في مثل هذا الخطأ، وهو الخلط بين النجاشيين. وقد تقدم أن النجاشي لقب لمن ملك الحبشة، أن النجاشي ملك لمن ملك الحبشة. قال رحمه الله: والعجب كيف خفي مثل هذا على المؤلف. قال: والعجب كيف خفي مثل هذا على المؤلف. أقول: ومما يؤيد التفريق بينهما ما رواه مسلم في صحيحه، مما يؤيد التفريق بين النجاشيين وأن الأقدم لم يسلم وهو الذي أرسل إليه عمرو بن أمية، وأن المسلم الذي ترحم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالصلاة عليه وهو الذي أحسن وفادة المسلمين من الصحابة المهاجرين إليه. قال الإمام مسلم: حدثني يوسف بن حماد المعني بالتسكين، قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. قال أنس: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورب قائل يقول من طلاب العلم، هنا قتادة مدلس يقول عن أنس، لكن في لفظ من ألفاظ مسلم صرح قتادة بالتحديث فأمن التدليس، صرح قتادة بالتحديث فأمن التدليس. قال رحمه الله تعالى: يقول الحافظ ابن حجر: وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، هكذا قال رحمه الله تعالى في الإصابة. وذكر عقبه عمرو بن أمية بن الحارث الأسدي، ونقل عن الطبري، عن الواقدي والطبري، نقل عن الواقدي والطبري وغيرهما أنه هاجر إلى أرض الحبشة ومات بها، قال الطبري في الذيل: وكان قديم الإسلام، وكان قديم الإسلام. أقول: ولعله هو من أرسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي القديم الذي هو أقدم ولم يسلم، أقدم من النجاشي الذي أسلم ولم يسلم. قال رحمه الله تعالى: وممن أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض وجبابرتهم دحية، دحية بالدال والحاء المهملة، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، بعثه إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل، فثبت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بالإسلام فلم توافقه الروم، كادوا أن يثوروا عليه فلم توافقه الروم، فخافهم على ملكه فأمسك، فخافهم على ملكه فأمسك. دحية بن خليفة الكلبي، وانتبه لي لدحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، هو دحية ابن خليفة ابن فروة الكلبي، يرجع نسبه إلى امرئ القيس، يرجع نسبه إلى امرئ القيس الكلبي، شهد أحدا وما بعدها. وكان جبريل، وهذا من فضائله، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورته. انتبه لهذه المسألة، وانتبه لما علقت به من قبل فقام أحد الإخوة الحاضرين فاعترض. انتبه للمسألتين: الدليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على صورة دحية، وتعليل هذا النزول والتقمص بصورة دحية دليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلب. رواه النسائي في الصغرى، وقال الحافظ ابن حجر سنده صحيح، وقال الحافظ ابن حجر سنده صحيح. وروى الترمذي في الشمائل عن جابر بن عبد الله والحديث صحيح، روى الترمذي في الشمائل عن جابر بن عبد الله والحديث صحيح. وقد تقدم شرح الشمائل فيما أعان الله تبارك وتعالى كاملا، ويوجد مسجلا عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال: رأيت جبريل عليه السلام فإذا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها دحية، أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي. لماذا دحية دون سواه؟ قال الحافظ ابن حجر: وكان دحية يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان دحية يضرب به المثل في حسن الصورة، بل لقد قال القسطلاني وغيره: كان من حسن وجهه وجماله كان يخمر وجهه إذا سلك طريقا لئلا يفتتن النساء به. وقفت مرة عندما ذكرت هذا، وأن جبريل عليه السلام كان ينزل بصورة دحية لحسن وجهه، وقفتها هنا فقلت: قد يستنبط من هذا أن المبعوث والسفير والمرسل لا سيما للدعوة إلى الله وأشباههم أنهم ينبغي أن يتخيروا ممن له سيما مقبولة. بعض الإخوة اعترض أشد الاعتراض، قال: يعني إذا ما كان جميلا ولا صاحب صورة مقبولة، يعني ما يكون لا سفيرا ولا مبعوثا ولا داعية ولا معلما؟ يا أخي ما هو هذا؟ هذا إذا خير الإنسان، عندنا عشرة كلهم ذو علم، كلهم ذو عدالة، كلهم ذو أمانة، لكن أحدهم مقبول الصورة وسنبعثه داعية. يا أخي ارسل هذا، لا سيما إذا كان يحل بقوم يتنافسون في جمال الصورة والمنظر. وليس معنى ذلك أن من لم يكن كذلك لا يدعو ولا يأمر ولا ينهى ولا يؤم ولا يكون سفيرا ولا مبعوثا، لكن مثل هذا، يعني ليش جبريل عليه الصلاة والسلام؟ وهذا بلا ريب أنه يعني من الله عز في علاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا خير الإنسان بعد توافر جميع الشروط، مو يجيب الأجمل والأحسن وجها وهو إنسان كما يقال مجروح في عدالته مقدوح في مروءته، لكنه ظاهر الجمال والحسن، يعني جمال القبح مع جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، لكن كل الشرائط والعدالة والمروءة متوفرة، هذا أحسن صورة، ابعثه، لأن جمال صورته قد تحدث هيبة في قلوب المدعوين وقلوب من ينزل ويحل بهم. وكل خلق الله حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل خلق الله حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مثلت قديما يمكن منذ سنتين بمثال، قلت في أحد المستوصفات أو المستشفيات والمصحات جاءوا بطبيب للأطفال، طبيب وأطفال. أنا أول إيش أقول؟ كل خلق الله حسن، ما في عيب، كل خلق الله حسن، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في هذا المستوصف جاءوا بطبيب ضخم الجثة، ضخم الجثة جدا، يعني ظاهر خلقته فيه مهابة، حتى الكبير يعني عندما يدخل عليه يشعر بشيء من القشعريرة. طيب، ينبه الشيخ الفاضل إلى فهم بعض الأئمة أنهم يقرؤون شطرا من سورة السجدة وشطرا من سورة الإنسان ليحققوا شيئا من السنة، وهذا بلا ريب أنه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيء بشيء يذكر. هناك مخالفة أخرى، بعض الناس يبدل سورة السجدة بسورة أخرى فيها سجدة، وقد تقدم قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقرأ بسورة السجدة للسجدة، ولكن كان يقرأ بسورة السجدة والإنسان لما ذكر فيهما من أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة وما شابه ذلك. ولذلك يشتكي بعض الإخوة في هذا المستوصف، يقولون والله إن عيالنا ما أن يأتوا من عند الباب حتى يبكون ويصرخون، يبكون يعني شوف كل خلق الله حسن وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، لكن لكل مقام مقال، والإنسان إذا خير يختار، وهذا الاختيار، هذا الاختيار في نزول جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلب. وأذكر روايتين عجيبتين عند الإمام أحمد، كلتا الروايتين حسنة. في مسند عائشة رضي الله عنها قالت، في المسند مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان دحية الكلب تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. وهذه رواية مفصلة في مسند الإمام أحمد، والحديث حسن. قالت رضي الله عنها كان دحية الكلب تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. وهذا فيه فائدة، فيه فائدة أن جبريل عندما كان يتقمص صورة دحية، دحية بلحية وجبريل عليه الصلاة والسلام بلحية، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي لفظ عند الإمام أحمد وهو لفظ حسن، ولاحظ لهذا اللفظ، عنها رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس دحية الكلب وأنت تكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ورأيتيه؟ قالت نعم. قال ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. ذاك الذي رأيتيه وظننتيه دحية الكلب هو جبريل عليه السلام ويقرئك يا عائشة السلام. والحديث حسن. يقرئك السلام، والقوم يلعنون ويتهمون ويطعنون عرض عائشة رضي الله عنها، لكن المنصف منهم وهو الطبطبائي، المنصف منهم وهو الطبطبائي يقول فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم، فليذعنوا وليتوبوا إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل دحية بن خليفة الكلب رسولا إلى قيصر ما رواه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، هذا الشاهد، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، يعني نصره على الفرس، مشى من حمص إلى إيلياء، إيلياء بيت المقدس، مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله، يعني نصره الله به. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قرأه قال: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قصة أبي سفيان وأجوبته على الأسئلة التي وجهها إليه قيصر هرقل في صفات وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بطوله رواه البخاري في صحيحه، والله أعلى وأعلم. يسأل سائل يقول: هل أستطيع عمل عمرة لوالدي أو لوالدي بعد أداء العمرة لنفسي إذا كان متوفيين أو كان مريضين مرضا لا يرجى برؤه؟ فلك أن تحج أو أن تعتمر عنهما. أما إذا كان صحيحين ولكنهما غير قادرين، يعني نفقة وزادا، فينتظرون حتى يفتح الله عز وجل عليهم ويعتمرون بأنفسهم ولا تعتمر عنهم. أما إذا كان متوفيين أو مريضين مرضا لا يرجى برؤه فلك أن تعتمر عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم فتعتمر عن أمك أولا، ثم عن أبيك في سفرة مستقلة، ثم عن أبيك في سفرة مستقلة. يقول السائل: ما نصيحتك لمن افتتن بالقبور والأضرحة والذبح لها والنذور، وبعضهم يدعي أن هذا من التراث، بل هذا من المصيبة، ما هو من التراث، هذا من المصيبة التي حلت ببعض مجتمعات المسلمين، وهي عبادتهم للقبور والأضرحة والنذور، يطوفون حولها، يدعون أصحابها، يقدمون لها النذور، يذبحون لها، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. وقد توعد الله تبارك وتعالى من وقع في هذا الشرك بعدم المغفرة، لأنه شرك أكبر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيجب على المسلم أن يجدد إيمانه وأن يصحح توحيده واعتقاده، وألا يعتقد ما لا يجوز اعتقاده، ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، أن يعتقد هذا الاعتقاد في غير الله كهؤلاء المقبورين. وأنا أعجب من هؤلاء الناس، يدعون رب العالمين القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وينصرفون إلى موتى هم بأمس الحاجة إلى الدعاء، هم بأمس الحاجة إلى الدعاء. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مقبرة البقيع كان يدعو لأهل البقيع، ما يدعو حاشا وكلا أحدا من أهل البقيع، كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وهؤلاء المذكورين إلى سواء السبيل، أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آت نفوسنا تقواها،